بعد ذلك ننتقل إلى سورة العلق، وهي سورة مكية، آياتها 19 آية، وهي أول ما نزل من القرآن، وتسمى سورة اقرأ تعالج القضايا الآتية. أولا، موضوع بدء نزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم، موضوع طغيان الإنسان بالمال وتمرده على أوامر الله، قصة الشقي أبي جهل ونهيه الرسول صلى الله عليه وسلم. بدأت السورة الكريمة ببيان فضل الله على رسوله بإنزال هذا القرآن المعجزة الخالدة، ثم تحدثت عن طغيان الإنسان في هذه الحياة بالقوة والثراء وتمرده على أوامر الله بسبب نعمه، بسبب نعمة الغنى، وكان الواجب شكر الله على أفضله. ثم تناولت قصة أبي جهل فرعون، هذه الأمة الذي كان يتوعد الرسول ويهدده وينهاه عن الصلاة. ختمت السورة بوعيد ذلك الشقي الكافر بأشد العذاب إذا استمر على ضلاله وطغيانه. سميت بسورة العلق حيث ذكر الله عز وجل خلق الإنسان من علق الدم الجامد، وهو الدودة الصغيرة. وقد أثبت الطب والحديث أن المني الذي خلق منه الإنسان محتوي على حيوانات وديدان صغيرة لا ترى بالعين المجردة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. هذا فيه اهتمام بشأن القراءة والعلم. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. الكناية هنا للتفخيم في كلمة عبدا وهو محمد صلى الله عليه وسلم. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. كل هذا في أبي جهل. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، أي لنسمنها ولنعلمنها سوادا يوم القيامة. ناصية أي ناصية أبي جهل، ناصية أي ناصية صاحبها، خاطئة كاذبة في مقالها، أي هو خاطئ كاذب. فليدع ناديه سندع الزبانية، فليدع قومه وعشيرته سندع الزبانية ملائكة العذاب حتى يعلم من يغلب، أحزبه أم حزبنا. روى البخاري عن ابن عباس قال، قال أبو جهل لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه. فبلغ النبي فقال لئن فعل لأخذته الملائكة. فليدع ناديه سندع الزبانية، لا كلا لا تطعه واسجد واقترب، كما ثبت في الصحيحين، أي لا تطعه فيما ينهاك عنه من المداومة على العبادة، وصل حيث شئت فإن الله حافظك. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء.